ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين. سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني. إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. ربضك يا زماني. على فكرة دي أصغر طيارة ركبتها في حياتي، معقول دي هتصمد بينا لحد ما نوصل نيويورك؟ طبعا، واضح انها مجهزة على اعلى مستوى. طبعا على اعلى مستوى، دي طيارة مخابرات تابعة لوكالة ناسا. انت شرفك، انت يعني متعود تسافر على ناسا؟ ومين غيره يعرف، ده كلاينت مزدوج، ما انت مش واخد بالك. اقول لكم ايه، فرصة عمرنا وجات لنا. تقصد ايه؟ كلامك وراه معاني غامضة، وضح. عارفين اول ما نوصل نيويورك نقدر نغفل كوز العساكر الامريكان اللي في الكابينة الخلفية ونهرب منه. انت بتتفرج على افلام هندي كتير مش كده؟ والكلبشات اللي في ايدينا دي هنعمل فيها ايه؟ ما تسمعوهم يا جماعة، سمعوهم خطة الهروب بتاعتنا. يلا ما تخافوش، ما بيعرفوش عربي. يا سلام، خلاص لما نوصل مطار نيويورك يحلها الف حلال. انا مش متخيل ازاي الاغبياء دول سمحولنا نخش حمام المطار عادي من غير اي حراسة. يا عم يشكروا، يعني هيسيبونا يعني نعملها على روحنا؟ المهم دلوقتي هنفك النيلة، الكلبشات دي فين وازاي؟ ما تشغلش بالك بس انت بالكلبشات، هنشوف لها حل. المهم دلوقتي الحمامات دي بتطلع على الشارع اللي جنب المطار. وانت ايش عرفك بقى؟ انا مذاكر المطار ده، انا كنت عايش هنا. كنت عايش هنا في المطار؟ هننط من الشباك ده على بره. يا ترى بقى هتعرف تنط من الشباك ده ضحي بيه؟ ايه ده، اشمعنى بتسألني انا السؤال ده؟ يعني ياه على الحرية. ايه ده يا جماعة الانبساط اللي احنا فيه ده؟ هنروح فين دلوقتي؟ ها؟ وإيه الوضع اللي احنا فيه ده؟ أنا ناسي إن الكلبشات في إيدينا، هنعمل فيها إيه؟ حاول تداريها. تعالوا نركب المترو اللي هناك ده. مترو إيه؟ مش نفهم احنا هنروح فين الأول؟ نيويورك يا جماعة كبيرة جدا. هو حد فيكم جا أمريكا قبل كده؟ عمرنا. لا أنا ما جيتش الصراحة. أنا عندي بيت هنا في أمريكا في بروكلين. شفتوا بقى المفاجأة دي؟ يا دولي الله عليك يا متمكن. هنروح بيتنا اللي هو بيتي طبعا. مجازا يعني بيتنا. طيب أحضر لكم السفرة بقى. قبل السفرة شايفين؟ لا مش شايفين حاجة طبعا. شايفين جنينة البيت بتاعي والورد طالع فيها؟ سامعين؟ آه للأسف سامعين. سامعين إيه؟ سامعين اللي انت سامعه دلوقتي. شايف انت بقى؟ شايف إيه؟ مش شايف رجالة البوليس اللي جايين يا برو؟ إيه ده هم جايين ناحيتنا؟ ومستغرب ليه؟ إيه ده؟ استنى كده، ده باين عليهم مش جايين يقبضوا علينا احنا. اه فعلا دول جايين يقبضوا على حد تاني. الحمد لله. امال جايين عشان مين؟ انت مش شايف الست اللي معاها الكلب دي هي وجوزها؟ اه اللي بتضرب جوزها دي وماسكاه من قفاه. لازم انك تقبض عليه لانه تخطى القانون. او ماي جاد، وضرب بانجو جوزي للاسف. شرير ضرب بانجو. وات ذا هيل، حضرتك فعلا ضربت بانجو؟ يال لوك، انا بحب بانجو لكن في لحظة بدون ما أشعر ضربت بانجو. إزاي يضرب بانجو؟ ما طبعا لازم يتقبض عليه تعاطي. ثواني بقى، بانجو ده كلب يا جماعة على فكرة مش الصنف. هنا الست الأمريكية آخر جنان، أجنم المصرية كمان، تبقى متجوزها وواخد حذرك، ممكن في أي لحظة أي لحظة تحبسك. اسألني أنا على فكرة برضو كنت متجوز واحدة في ألمانيا بس طلقتها. أنت اللي طلقتها؟ اشمعنى؟ لا ايوه انا اللي طلقتها. لعلمك الستات بره صعبين جدا، انت ممكن لو وقعت المج بتاعها وانت واقف في المطبخ تبلغ عنك البوليس يقبضوا عليك على باب الحمام قبل ما تفكر تدخل تستخبى ورا ستاره البانيو، وتتفضح اعلاميا وتبقى الراجل الشرس البشع اللي ضرب كلب مراته. كل ده عشان الكلب؟ امال لو ضرب مراته؟ لو عملت كده بقى تبقى بتفتح على نفسك باب جهنم وتروح السجن وجمعيات حقوق حمايه المراه والانسان والحيوان وحاجه. يعني بقول لك ايه، بلاش تتجوز أمريكية ولا مصرية. أمال إيه حضرتك من الجنسيات ممكن يريح سعادتك؟ من واقع خبرتي الستات في جيبوتي ولا كلمة. إيه ده؟ بيتك غريب قوي زيك. أنت منزلنا على فين يا بروف؟ إيه السرداب ده؟ ده سرداب بيطلع على الشارع، ما تخافوش. أنا بيتي ده عامل زي بيت جحا ومعملي هنا تحت. تعالوا. الدنيا ظلمة قوي، هو مفيش نور هنا؟ ثواني وهنور لكم المكان كله. على فكرة أنا عندي معمل في كل بيت بروح فيه في أي بلد على سطح الكوكب، بيبقى دايما أندر جراوند. على فكرة أنت حياتك كلها باين عليها أندر جراوند، ليه بقى إن شاء الله بتخلي معملك تحت الأرض؟ عشان الأبحاث والاختبارات بتاعتي طبعا. هنا اتولدت أقوى أنواع البكتيريا، 13 نوع مدمر، يكفي إنك تسيب نوع واحد بس على العالم التالت يبقى رماد. على فكرة يا معلم، العالم التالت ده اللي هو احنا جايين منه وعايزين ترجعوا له تاني ولا ايه؟ الله الله الله، انت ايه يا بروف، ناوي تجندنا ولا ايه؟ قولي الصناديق الازاز دي فيها ايه وتحتيها في ايه؟ دي الصناديق اللي بحفظ فيها انواع مختلفة من الفيروسات. يا عم تعالى نطلع من هنا بدل ما نتعدي، انت دكتور وعارف. لا طول ما الحاجات دي مقفولة عليها كويس ما تخافش، امان. وانت ايش عرفك انه قافل عليها؟ احنا فاهمين ده ايه اصلا ولا ده مين؟ يا جماعة أنا اللي صنعت الحاجات دي وعندي المصل بتاعها، ما تخافوش. أنا بلا فخر مكتوب باسمي 3000 نوع فيروس. ومالك فخور كده كأنك اخترعت المصباح الكهربائي ولا علاج البلهارسيا؟ ما تعملش فيها شريف أنت وهو وعندكم انتماء. بس أنا عارف نفسي كويس وعارف إن من هنا نقدر ننطلق. أنت مثلا يا ضحي بيه تقدر تدور البيزنس القذر اللي أنت شغال فيه وتنميه كمان، تقدر تحط على القمر قنوات شخلعة، لا حد هيقولك عيب ولا حرام. وانت يا دكتور دباح هتقدر هنا تدبح وتسلخ وتستورد متبرعين للأعضاء من دول العالم التالت، أفريقيا وبنجلاديش يعني. وانت زيكم بالظبط، مش هتدعي أي حاجة، بخدم البشرية. وترمي نفسك وترمينا معاك في أحضان الدول الاستعمارية؟ احنا حبايبي في الهوى سوا، وليس في الإمكان أبدع مما كان. ايه ده؟ انت مستني حد على الغدا؟ حد فيكم يروح يفتح؟ نفتح ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش خواف، انت هنا في الامان. تلاقيه الزبال، انا هروح افتح. انا تفتكروا وكالة ناسا كانوا هيعملوا فينا ايه؟ هاي بوليس، مين يا بروفيسور؟ ابدا بوليس. احنا قلنا نسيبكم تريحوا شويه، تاخدوا الشاور وتتغدوا. بيقول لك سابونا نريح شويه وناخد شاور ونتغدى. لا لا، قول لهم ميرسي جدا، احنا جاهزين في اي وقت، حتى لسه ما قلعناش الكلبشات اهي. ناس محترمين قوي، يلا بينا يا جماعه. وكاله ناسا هتقدر لكم تجاوبكم معاها. احنا نحب نخدم ناسا. ثانك يو فور يور اتنشن. ايه رايك يا دكتور؟ البروفيسور شكله هيطلع عميل مزدوج. You all under arrest. Come with us, please. يعني انتوا مقبوض عليكو. احنا بقالنا 10 ساعات في الأوضة الإزاز دي ومحدش جه سأل علينا. شكلهم كده عايزين يختبرون اختبار. اختبار ايه يا جماعة؟ حد والنبي فهمني أي حاجة. قوة التحمل مثلا، يسيبونا جوه أوضة إزاز زي دي ويشوفوا رد فعلنا مثلا. يا جماعة ما هو رد فعل أي حد يتحط في الأوضة دي إنه يتحرق دمه. والوكالة الفضائية شغلة دماغها إنها تحرق دمنا ليه؟ أفتكر إنهم بيقيسوا قوة أعصابنا. ما تقلقوش مفيش مشاكل. والله العظيم إحنا في الآخر هنكتشف إنك معاهم، سكرتير الوكالة الفضائية. ايه الفراغ اللي احنا ماشيين فيه ده؟ اسطوانه دي ولا ايه بالظبط؟ يا ترى واخديننا على فين؟ ما تجاوب يا عم البروف. مش المفروض ان نجاوب لكم على كل الاسئله؟ هم قالوا لك ما تجاوبش صح؟ احنا داخلين كبسوله يا جماعه. كبسوله ايه دي كمان؟ شكلها كده كبسوله فضائيه. Every one of you will wear this suit now. Get ready for the flight after 10 minutes. كل واحد فيكم دلوقتي هيلبس البدله دي. استعدوا عشان الرحله هتقلع كمان 10 دقايق. ايه ده؟ سمعتوا؟ رحلة اللي بيتكلم عليها الأخ ده. No talk, no discussion. Please wear the suit within 3 minutes exactly. ممنوع الكلام نهائيا ولا المناقشة نهائيا. اتفضلوا البسوا البدلة دي في 3 دقائق بالضبط. عارفين الكبسولة دي اسمها ايه؟ قبلة الحياة، مكتوب على الشاشة اللي قدامك. يا اخوانا الكراسي اللي احنا متمسمرين فيها دي مش مريحاني. يا ترى هيعملوا فينا ايه؟ ممكن يولعوا في الكبسولة دي في المحيط الهندي عادي، احنا مجرد فيران تجارب. كانوا المفروض ياخدوا رأينا قبل ما يجربوا علينا اي تجربة اشعاعية. اشعاعية؟ يعني مفيش امل اصلا ان احنا نعيش. ايه الجرنان ده؟ هاتلي الجرنان اللي جنبك ده. جرنان ايه يا دكتور؟ انت هتخش الحمام، مش وقته. لا وقته، لان صورنا يا ضحي بيه موجودة في الجرنان. صورنا احنا التلاتة. ايه ده؟ اقرا وترجم. طب استنى. مكتوب هؤلاء هم 3 مصريين سجناء استدعتهم وكالة ناسا مع 10 سجناء آخرين ليكونوا ضمن طاقم الرحلة التي ستقلع من كوكب الأرض وتتجه إلى حيث سيكتشف كوكب جديد يبعد عن الأرض ملايين السنين الضوئية ويشبه الكرة الأرضية تماما. كمل يا بروفيسور. هؤلاء الذين قرروا أن يكونوا حطبا للبشرية كي يضيء لها المستقبل. أنا قررت أكون حطب؟ أنا؟ عشان خاطر البشرية؟ تتحرق البشرية يا معلم. خدونا على اخوانا. ايه ده؟ الكبسولة ابتدت تتحرك بينا. وده معناه ايه يعني؟ معناه ان خلاص الكبسولة فرقعت، راحت. واللي بيروح ما بيرجعش. نولا كبسولة ايروسبيتسيالي باتشيو ديلا فيتا لانشياتو دي اوشيانو انديانو. انطلقت الان الكبسولة الفضائية قبلة الحياة من المحيط الهندي لتمنح للكوكب الجديد قبلة من الأرض 1 إلى الأرض 2، الكوكب الجديد الذي يشبه الأرض تماماً. This new planet which typically looks like the Earth. This trip will continue for 5. وسوف تستمر الرحلة لمدة 5 أشهر تقريباً. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قال إيه مجرمين مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا يلا انتوا يلا خسران هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا